هل يجوز أن نقول في السجود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن هذا من قراءة القرآن في السجود وهذا لا يجوز؟ أما من يقول ذلك بنية القراءة فلا يجوز، وأما بنية تأويل القرآن أن يفعل ما أخبر الله به في القرآن فهو مشروع، هذا تأويل للقرآن وليس قراءة له. لو قلت في السجود ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكنت قارئا للقرآن، ولكن إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كنت داعيا على حسب النية.